حصريا على أنغامي. جرحي ماشي في بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على أحمر ممح جرحي ماشي في بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على ورقة حبر بمحي كل آه عم تطرق أعتب عبابك وتبكي كل يوم عن عيني رحت راحت مع الضحكي كل آه عم تطرق أعتب عبابك وتبكي كل يوم عن عيني رحت راحت مع الضحكي عودت قلبي عالأسى عودته عالفرقة كل القصص يلي معك تمرق متل مرقة رح أعيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح أمحي عطري اللي بقي منك على ثيابي رح أعيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح أمحي عطري اللي بقي منك على ثيابي على أنغامي. جرحي ما على أنغامي. راجع لي بالوقت اللي بقي مكسور كل شي فيك تترجى نرجع نلتقي تعرف أنا بناويك راجع لي بالوقت اللي بقي مكسور كل شي فيك تترجى نرجع نلتقي تعرف أنا بناويك يلي بعد ما بتعرفوا دمعتي من عيني اختفوا وأشواقي صاروا ينطفوا مطرح ما كنت خليك رح أعيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح أمحي عطري اللي بقي منك على جرحي ما